للوقاحة وجوه متعددة، لعل أقبحها مقابلة الإحسان بالنكران. خديجة ضيفتي لحلقة اليوم. هالضيفة كانت الأب والأم بحياة أولادها. دعوا نسمع حكاية المرأة الحديدية. معكم خديجة العسري، مغربية مقيمة في سلطنة عمان من 17 سنة. خديجة أم لثلاث أطفال، بنتين ولد، أكبر بنت 15 سنة وأصغر ولد 6 سنوات ولله الحمد. أنا كنت إنسانة عادية مثل أي غيري، أشتغل وأم وأودي وأجيب، وكانت كل المسؤولية علي من يوم من ولده حتى الحين. أنا الأم، أنا الأب، رغم أنه الأب موجود لكن حضوره زي غيابه في بعض المسائل. وهلأ بلشت الحكاية. كان عندي شوية حبوب تحت الإبر، كنت بتعالج يعني، ومع الشغل ومع الأشياء كثيرة يعني، كنت أروح المستشفيات يقولوا لي ما عندك شيء، بس هذا هرمون، هذا كذا، هناك كذا، زي أي وحدة عادية. مع مرور الأيام صار عندي حب في صدري، حبة صغيرة، ورحت اكتشفت قالوا لي ما في شيء عادي، لكن أنا ما انتبهت على حالي، كل همي كان أولادي كيف يعيشوا، كيف يأكلوا، كيف يناموا، كيف أصرف عليهم. كان كثير ضغوطات علي، كنت أبكي أبكي من الألم، ما كان حد يحس فيه ولا كان حد يشعر فيه. كنت قلت خلاص يمكن شي عادي، بما أن الدكاترة قالوا لي هذا الشي عادي عادي. في يوم من الأيام شفت أشياء كثيرة، يمكن الأمهات والأخوات بيعرفوا شنو هالكلام اللي بدي أحكي. شفت أن هذا الزوج بيسوي أشياء أنا ما بعرف، ضغط نفسيا، تركني 6 شهور، تحملت المسؤولية لحالي رغم أني طلعت من الشغل، كنت أشتغل وصفقة شهر، كان كل همه نفسه. رجع ما أقول له يا فلان أنا في ألم، يفكرني أنا بس بمتل. قال لي خلاص أنا بسوي لك كذا وبسوي لك كذا وبعالجك وكذا، سوى تأمين. هذا التأمين ما يشمل كل الفحوصات، ما يشملها. صبرت، بما أنه ما عندي فلوس صبرت. كل يوم كل يوم مشاكل، كل يوم مشاكل، كل يوم مشاكل، رغم أني شفت أشياء وقلت ولد ضالين آمن عادي، أصبر على أولادي. شفت أشياء تسيء لسمعتي يتكلم عني فيها، شفت أشياء اللي ما في واحدة في الدنيا تصبرها، لكن كنقول عسى خير، عسى ربي يتغير، عسى ربي كذا. لحد ما أجا يوم شفت فيه شيء لا أقدر أتكلم فيه، راح الغلطان، زعلان راح، تحملت المسؤولية لحالي. الأب أو الوالد راح وترك المسؤولية على خديجة الأم. كانت عندي صديقة فرجيت الألم تبعي، في الأول ما اهتمت، كان أمور بسيطة، تحملت الألم، تحملت الألم، تحملت الألم لغاية ما صار صدري أزرق. بعدين رحت لعندها قلت لها يا فلانة شوفي صدري كيف صار، من خوفها ما تحملت، شلتني المستشفى، طلبوا مني 270 ريال، أنا ما عندي 270 ريال عشان أعمل فحص. هي تصرفت والمستشفى الله يجزيهم بخير عملوا لي التخفيض، دفعت عني. بعد ما أخذوا العينة مني تصلوا علي المستشفى قالوا لي تعالي، ورحت لعندهم بكل ثقة. دكتورة شلتني قالت لي أنا بدي أحكي معاك، قلت لها لا تحكي أنا بعرف. رحت قالوا لي سرطان، قالت لي أيوه كعادي، الله كبير والإنسان ما رح يموت إلا عمره خلص، رغم أني حرزت علي يعني ماسكة نفسي بس قويت نفسي. كرامة الإنسان أغلى من كنوز الدنيا وما فيها، الشفاءة مرفوضة عند خديجة. عرف رجع، تعرفوا الإنسان لما يرجع عليك شفقة إذاك رجع. حكيت له يا ابن فلان إذا كنت ترجع عشان تشفق علي أنا ما أريد شفقة، راح ما رجع، رغم أنه ضغوطات ومشاكل واللي شفته الله يعلم فيه، لكن الحمد لله رب أعطاني القوة وأعطاني الصبر، الله سخر جنوده من السماء. إذا خليت خربت قالوا لي راح تاخدي كيماوي وكذا وكذا، قلت لهم عادي قديش راح يكلف هذا الشيء، قالوا لي مبلغ كبير، انا ما اشتغل وعندي 3 اولاد، ايجار ومي وكهرباء، كلمت ناس وجمعت ناس اللي اعطوني اياها الله يجزيهم بخير. وين اروح اخذ هذا الكيماوي؟ قالوا لي في المستشفى. هنا ما عندنا في مستشفى اللي هي خاصه، ما عندنا. طب وين اروح؟ بتروحي مستشفى خاص؟ طبعا انا ما عندي الامكانيات عشان اروح المستشفى. كان في دكتور كشف علي قال لي جيبي اوراقك وتعالي المستشفى السلطاني، رحت عنده فهمني ايش معنى السرطان، قلت له أنا بعرف، راح يصير شكلي بشع وكذا ويطيح شعري، أنا ما عندي مشكلة يطيح، بس أهم شيء أعيش عشان أولادي، ما عندهم غيري، أنا الأم وأنا الأب، تحملت مسؤولية نفسي. المهم صديقاتي جمعوا الفلوس، صديقتي جمعت فلوس من عند ناس أنا ما بعرفها، حطينا 1000 ريال في المستشفى كضمان عشان أنا أتعالج. صرت أخذ الكيماوي، استقبلوني في المستشفى، جات الموافقة من المستشفى، أخذت الكيماوي بال1000 اللي جمعت صديقتي. أخذت كيماوي، أخذت يمكن 6 جرعات، في الجرعة الثانية صار يطيح شعري، صار شكلي يتغير، شفت حالي في المراية، قلت أنا جميلة، أنا لازم أتعالج، أنا لازم أوقف على رجلي، أنا لازم أناضل عشان أولادي، أنا لازم أكون قوية. وبالفعل رحت عند شباب في صالون، قلت لهم أنا مريضة سرطان وأريد أحلق شعري، بس أعملوا لي بس ماكينة أنا بكمل الحالي. استقبلوني بكل فخر، استقبلوني بكل محب، حلق لي الولد شعري بالماكينة، قلت لا تكمل، أنا أريد أكمل الحالي، أنا مصففة شعر، أنا خبيرة شعر، أنا خبيرة تجميل. صاروا يصفقوا علي الأولاد ويقووني ويقولوا لي أنت قوية، أنت جميلة. رجعت البيت، وقفت قدام المراية وحلقت شعري بنفسي، أنا بضحك، بناتي يضحكوا ويقولوا لي يا ماما أنت جميلة، أنت حلوة. لغاية ما وصلت مسألة، قلت خلاص يمكن الروح بتطلع. تعذبت كتير، تألمت كتير، لأني ما لقيت سند ولا لقيت ظهر ولا لقيت زوج، وأنا اللي كنت الأب وأنا اللي كنت الأم. الأصول ما بدنا مين يعلمنا عليها، هي بتيجي على حسب معدن الإنسان. أسوأ ظروف يمكن يتعرض لها الإنسان أنا ما تخليت عنه، ويمكن أقولها، هو انسجن في السجن، خلى لي أولاد صغار وأنا ما كنت أداهم، ما كنت أشتغل، ورحت ودورت على شغل واشتغلت وأطفالي معي، كونت نفسي وطلعته من السجن ودفعت الديون ونقابل الناس، فاصل معاهم على الديون اللي كانت عنده، الكل رحمني وطلع من السجن وكان هذا جزائي. المهم حلقت شعري، كملت، صرت أروح أخذ الكيماوي الحالي وأرجع، أريد أعتمد على نفسي، أريد أكون قوية. وشوفوا شو صار بعد ما بلشت العلاج. المهم وصلت الجرعة السادسة في الكيماوي، المستشفى قالوا، أجانا تقرير من الوزارة إنه الوافدين خلاص يطلعوا من الحكومة ويروحوا الخاص. يا الله، وأنا شو أعمل؟ أنا في المرحلة السادسة، يعني في الجرعة السادسة، يعني ما ضلش. المهم حولوني على برجيل، رحت البرجيل، أخذت جرعتين فيها، كلفتني أكثر من 300 ريال، طبعا من المبلغ اللي محطوط في المستشفى اللي هي 1000 ريال، والمبلغ الرسم بيتحول، وربك لما يحب إنسان ويحبب في خلقه بيسر له كل شيء وبيسخر له جنوده. قلت لهم أنا ما عندي هذا المبلغ اللي أتصير أخذ كل أسبوع أدفع 200-300، المبلغ بيخلص، أنا ما عنديش. المهم رجعت البيت، أخذت الجرعة ورجعت البيت، وكانوا أولادي يستقبلوني بكل فخر ويخلوني أنام وألاقي بنتي هي الأم وهي البنت، رغم صغر سنها ساندوني. كنت ألاقي البيت نظيف، كنت ألاقي مهتمة في أخوها وأختها، قل لي ماما نامي عشان ما تزعلي. الحنان والحب. بعدها كانت عندي الجرعة الثانية بعد الأسبوع الثاني، في هذه المرحلة انقطع علي المي، أنا شو أعمل؟ كيف أدفع المي؟ كانت 270 ريال، والإيجار سنة وشي ما مدفوع، صاحب البيت بيقول لي اطلعي من البيت، كل هذا أنا أشيل وتحملت. نمت، قمت الصباح عشان أجيب المي لأولادي، كيف أجيب لهم المي وإحنا ما عندنا؟ كيف المي بيرجع؟ من يدفع عني المي؟ استحملت، نمت وقمت استحملت، عندي المي في السطح، طابق الرابع، باخذ السطل وبطلع أعبي المي من السطح وأنزل عشان أولادي يشربوا، بعبي الغرشات عشان أولادي يشربوا من الحنفية عشان يتحمموا. في يوم قمت من الصباح قلت لازم أروح لأي جمعية أخبرهم عني، رحت الجمعية ما سووا لي شيء، رحت الجمعية ثانية جمعية النداء، استقبلوني بكل فرح، خبرتهم أنا ما عندي مي، أولادي بدون مي، قالوا لي روحي الجمعية العمانية للسرطان في 18 نوفمبر، قلت لهم أنا ما بعرف هاي الجمعية ما أعرفها، قالت لي أعطيني رقمك وأنا بضل معك على التليفون وبوصف لك، كان اسمها نادى الأخت، وصفت لي الجمعية، رحت لعندهم كلمتهم، رجعت لعندها خبرتها أني كلمتهم، قالت لي استني روحي الجمعية اسمها مجموعة سنبادر لأجلكم. دخلت عندهم وهم كلموا الجمعية، بعد رجعت البيت اتصلوا علي الجمعية سنبادر، قالوا لي خديجة أنت وين؟ رسلت لهم الموقع وأجوا شافوا الوضع، والله العظيم أقل من ساعتين ردوا لي المي، فرحت. كلموا صاحب البناية دفعوا عني الإيجار سنة ونص، وين الأب؟ وين المسؤولية؟ وين وصية رسول الله؟ لهون منكون خلصنا الجزء الأول من حكاية خديجة، والأسبوع الجاي مثل هاليوم رح نسمع باقي الحكاية ونعرف شو صار معها. استنونا بالجزء الثاني من حكاية خديجة. كنت معكم أنا غيداء مراد آغا. سلام.